من كلام الشخص السائل فإن ذلك لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. معنا محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ. جزاكم الله خير على ما تقدمون. حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظكم وبارك فيك. طيب شيخنا المصحف القرآن مثلا الآن هل يسمى كتاب أو مصحف القرآن؟ مثلا الآن عند حفص القاف غير يعني نقطة فيها الفوق، وعند ورش نقطة واحدة تحت، في مثلا عندنا في الجوال أيضا نفس المصحف موجود في الجوال، ممكن إذا حطت الشاشة تتحرك فوق وتحت. طيب إذا رحنا البرايل هذا الحين ما هي حروف، هذه القاف. طيب لو رحنا مثلا كتبناها بالإنجليزي هذه الآن ما هي حروف عربية الآن، ولكن تقرأ بالحروف الإنجليزية، هل هذه تسمى مصحف؟ لو مثلا رفعنا التشكيل هل هو المصحف نفسه القرآن ويجب النقاط لو شلناها؟ طب هل بعدين المصحف كان موجود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخيرا هل هذه الألف والياء عند الله أيضا هكذا نفس الألف نفس الياء ولا يختلف؟ أولا كما هو معلوم فإن القرآن لا يكتب إلا بالعربية، وسواء كتبت بالحروف البارزة وهي النقط المعروفة والمعروف بخط برايل، أو كتبت بالخط العربي المعروف، فذلك كله يسمى مصحفا. وأما كتابته بالحروف الإنجليزية فلا يظهر أن هذا جائز. وأما هل يسمى ما في الجوال مصحف؟ فيقال في الجوال مصحف، فلا يقال عن الجوال إنه مصحف، كما يقال عن المصحف المكتوب بين دفتي المصحف المعروف. ومن المعلوم أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعا، وإنما كان مكتوبا على الرقاع والجلود والعظام وبعض أنواع الخشب، ثم جمع في عهد أبي بكر الجمعة الأولى لما كثر القتل في القراء يوم اليمامة، ثم جمع الجمعة الثانية في عهد عثمان لما لوحظ كثرة الاختلافات في القراءة، فوحد عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد، وكتب الصحابة رضي الله عنه زيد الصحابي الجليل زيد ابن ثابت ومن معه، وكتبوا المصحف من أربع نسخ أو أكثر، وأمر عثمان باعتماد هذه المصاحف وإرسالها إلى الأقاليم، وأمر بإحراق ما سواها خشية الخلاف، وكان ذلك العمل عملا محمودا يؤجر الخليفة الراشد على القيام به، ويؤجر الصحابة الذين ساهموا في جمع القرآن وكتابته. نسأل الله أن يجعل هذا الكتاب محفوظا إلى قيام الساعة، وهو كما أخبر الله عز وجل متكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحسن الله إليكم. معنا من جدة محمود تفضل. السلام عليكم. سمعت يا شيخ أنا كان عندي عمل في جدة اليوم، أنا من جدام، وصلت جدة اليوم الصباح وعندي كان جاي العمل يعني، فناوي أعمل عمرة بعد ما خلص العمل، أحرم منين؟ ما دمت أنك أتيت إلى جدة وأنت تقصد العمل وليس قصدك الأساسي العمرة، وإن كنت ناوين العمرة لكن ليست هي المقصد الأساسي، فإنك تحرم من جدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنت أتيت وتجاوزت الميقات مريدا للعمل لا للعمرة، هذا هو المقصد الأول، ومن ثم فأحرم من مكانك من جدة. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض محمد، تفضل. السلام عليكم. جزاك الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ أنا عندي سؤالين. أنا مسافر بالسيارة كتير، أكثر من 300-400 كيلو، أما أجي أصلي قصر الإمام ممكن ما يكون اللي يأم الناس، ممكن ما يكون ما يصلي الفرض كامل، وأنا بنية قصر، أكمل وراه ولا أصلي قصر ولا أعمل كيلو؟ إذا صليت خلف إمام فنية الإمام كافية، وعليك أن تتابع إمامك، إن أتم فأتم ولو كنت تريد القصر، وإن قصر فاقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني أكمل وراءه، هو أنا قاصر أكمل وراءه. نعم أنت أكمل، بل من قصر خلف إمام متم فعليه أن يعيد صلاته. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، واحد لي عندي فلوس وانا اقدر اسده، بس مش لو انا سديته مش هيبقى عندي حاجه، كل شويه اقول له ان شاء الله، هل كده بنم علي ذنب؟ لا شك، انا لو اعطيته يبقى ما عنديش حاجه خالص. عليك ان تعطيه لان حقه مقدم، وان شاء الله يفتح الله عليك. لكن لو انه لم يبقى عندك حتى ما تقوم به حياتك، يعني ما يقيم أودك، فتترك ما تحافظ به على حياتك، وما زاد على ذلك تسدده له ولا تؤخر السداد. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ضمن أسئلة المستمعين هنا في تويتر، هذا البريهي يقول: هل إذا ورث الميت مصحفا ينال أجرا عند تلاوة أبنائه منه؟ نرجو الله عز وجل، مع أنه قد اتخذ المصحف ليقرأ فيه وأراد بتخليفه إياه أن يقرأ فيه أولاده، ولكن نعلم أن هذا المصحف إذا لم يوقفه صاحبه فهو من ضمن التركة تقدر قيمته، لأن الصحيح من آراء العلماء أن المصحف يجوز بيعه، ومن ثم يقدرونه ويكون في نصيب من أراد، أو يباع على غيرهم ويقتسمون ثمنه. نعم. سؤاله الثاني: رجل أعطى مالا لآخر دون أن يشترط أن يرد المال مع زيادة، ولكن المدين من تلقاء نفسه رد المبلغ ومعه 1000 ريال زيادة بنفس راضية، فهل هذا يعني يجوز؟ هذا عمل حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا وأمر أصحابه أن يعطوا صاحب السلف بكرا، فنظروا قالوا: لم نجد إلا رباعا خيارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه، فخيركم خيركم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معنا من جازان عبد الوهاب، فضل عبد الوهاب. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عبد الوهاب معنا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال ولا عليك أمر؟ تفضل. أبغى أسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين بينها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فهي أنواع 4: تخيير بين 3 منها، بين الإطعام يطعم 10 مساكين لكل مسكين وجبة غداء أو عشاء، وإذا أعطي غير مطبوخ فيعطى في حدود 1.5 كيلو، وإن جعل معه شيء من الدجاج أو اللحم فحسن، والنوع الثاني الكسوة، وهي الكسوة التي تجزئ في الصلاة، والنوع الثالث اعتاق الرقبة أي تحرير المملوكين. فإذا قدر الإنسان على واحدة من هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يخرج واحدة منها، وأخفها كما هو معلوم الإطعام ثم الكسوة ثم العتق. إذا لم يجد واحدة من هذه الخصال الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن فرقها فلا بأس، لكن رجح كثير من العلماء استحباب التتابع لما جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ويخطئ البعض من الناس حينما يكون قادرا على واحدة من الخصال الثلاث فيكفر بالصيام، هذا التكفير لا يجزئ، ومن كفر بالصيام مع قدرته على الإطعام، والإطعام كما ذكرنا هو أخفها، فإن تكفيره غير صحيح وعليه أن يكفر من جديد. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين هذا عبد الله يقول: للفجر أذانان، فهل ذلك سنة واجبة أم مستحبة؟ وهل ذلك في رمضان أم في جميع شهور العام؟ وما توقيتهما؟ الأذان الأول كان موجودا حتى في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد قال في شأن ذلك: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالغرض من الأذان الأول حتى يستيقظ النائم ويتهيأ، حتى من كان مشغولا وإن لم يكن نائما، لإعداد السحور وتناوله وما أشبه ذلك. لكن لا يصلى إلا بعد الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الثاني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز أن يؤذن شخص ثم يقيم شخص آخر؟ الأملك بالإقامة هو من أذن، هذا أولى، لكن لا مانع لسبب أو لآخر أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: كثير من الناس بعد الإقامة يعني يردد لا إله إلا الله، فهل هذا مشروع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهو يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحي على، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الفجر إذا قال: الصلاة خير من النوم، يقول: صدقت وبررت. ولو قال: الصلاة خير من النوم مثل المؤذن، فمن العلماء من ذهب إلى ذلك، ولكن لا يكرر التهليل، لأن إن كرره بنية إجابة المؤذن فهذا غير مشروع، أما إن كرره بنية تكرار التهليل لأن ذكر الله أجره عظيم وثوابه جزيل فلا مانع. جزاكم الله خيرا. معنا من الرياض محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل يا محمد. الله يبارك فيك. لو عندي بس استفسارين لو سمحت. السؤال: أنا هنا بضحي وبحيا في العيد إن شاء الله يجي الأضحى، بس أنا عايز أنوي مع العقيقة، هل يجوز؟ ولو يجوز إزاي أنا أتصرف فيها يعني؟ الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر ولا تتداخل، فلا يصلح أن يرمي الإنسان ذبيحة أضحية وعقيقة، إما أن تكون أضحية وإما أن تكون عقيقة. والمجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، وكيفية التصرف في العقيقة كالتصرف في الأضحية، بمعنى يندب أن يقسمها أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة. السؤال الثاني محمد. السؤال الثاني فيه بس في أحد المساجد اللي بصلي فيها، في أحد بعد خلص صلاة في ختم الصلاة يعني، في أحد بيختم الصلاة بصوت عالي جدا كده، يكون بيقول كل الحاجة بصوت عالي، يعني قصدك التهليل كله حتى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم حتى في قلب الصلاة بيقول. لا، أما في أثناء الصلاة ينبغي أن يرفع الإنسان صوته إلا بالقدر الذي يسمع فيه نفسه، لأنه بذلك يشوش على الآخرين. وأما بعد السلام وهو التهليل والاستغفار، فرفع الصوت فيه مأثور عن الصحابة، حتى إن ابن عباس قال: ما كنا نعلم انتهاءهم من الصلاة إلا بسماعنا للتهليل. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكره، لكن ينبغي ألا يكون على النحو الذي يزعج به الآخرين، ولا سيما إذا كان هناك من يكمل الصلاة المسبوق، أو كان هناك من يتنفل، لأن رفع صوت المستغفر والمهلل ربما أربك الذي يقضي بقية صلاته، أو الذي يؤدي النافلة فشوش عليه وجعله يخطئ في قراءته. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين، هذه رجية الفردوس تقول: في رمضان أفطرت يوما شق علي إكمال الصيام فيه بعد عودتي من مشوار طويل، فأفطرت وأنا مرضع، فهل علي كفارة أم قضاء، وما هي الكفارة جزاكم الله خيرا؟ ما دام أنها لم تستطع الإكمال وشق هذا عليها مشقة كبيرة، أرجو أن لا يكون عليها بأس. وإن كانت أفطرت من أجل رضيعها فهذا في ذاته عذر، إذا كان الرضيع يتضرر بصيام أمه بحيث لا يأتيها لبن كان يكفي لسد حاجة هذا الرضيع، فإنه يشرع لها أن تفطر من أجل رضيعها. والواجب عليها أن تقضي في سؤال الأخت أنها أفطرت بسبب المشقة، لكن لو كانت أفطرت بسبب إرضاعها لطفلها وخوفها ألا يوجد لبن يكفي لإرضاعه، فإنها تقضي وتطعم. ولو أنها أفطرت لأجل مشقتها وإرضاع طفلها، يعني للأمرين معا، فإنها تقضي ولا تطعم، لأن يكون الفطر من أجل الرضيع تابع، والتابع يأخذ حكم متبوعه. جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يطول بعمرك. والله أنا عندي ولد توفى، ولد شباب، غفر الله له وأحسن عزاك فيه وعورك فيه خيرا، بس إني ما وقفوا على رأسه كذا، وقفوا يرجع مين على جنبه اليمن. نعم يا ما عدل على رأسه كذا، وقفوا كذا يعني وجهه للسماء، يرجع طيح ينزل وجهه على جنبه اليمن رأسه، يرجع يميل ما تقول ميت. هو يعني أثناء حياته أو بعد موته؟ أثناء حياته. أي وهو متوفي وغسلناه على الكفن. هو ما أدري والله، يعني كونهم تجعلونه مستلقيا وينقلب إلى جهة اليمين، عندي أن في هذا نظر فيحتاج إلى التثبت. الأصل أن الميت لا يتحرك، لكن مطلوب من الميت أن يوجه إلى جهة القبلة، وأن يكون على شقه الأيمن، هذا هو المشروع بالنسبة للميت. نعم. أم عبد الرحمن أخفضي صوت المذياع، أخفضي صوت الراديو، تفضلي سؤالك الثاني أم عبد الرحمن. صندوق هذا يدعي مين؟ نعم. طيب شكرا لأم عبد الرحمن من المدينة المنورة. هي تسأل، ليس لديها سؤال واضح، هي تقول أنه أثناء الغسل إذا حركوا وضعوا هذا أجبنا عليه. نعم نعم، أحسن الله إليكم. أنتم أيها الأخوة والأخوات تستمعون إلى هذه الحلقة من سؤال على الهاتف عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا الآن كامل، تفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، بس كان عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الصلاة، أنا دلوقتي بصلي الفرد جماعة، وفي السنة بصلي لوحدي من المصحف، هل هذا يجوز أو لا؟ ليس في ذلك بأس. بالنسبة أن يصلي الإنسان النافلة ويقرأ من المصحف ليس عليه شيء، إن هذا لا ينبغي أن يكون في الفرض، لا يستخدم المصحف في الفرض، لأن ذلك يؤدي إلى كثرة الحركة، وكثرة الحركة مؤثرة على صحة الصلاة. طيب الاستفسار الآخر، أنا كنت في مستوصف بعمل تحليل يعني مني وكده، فوجدت أن أنا عندي ارتجاع يعني منزلش مني مني، فهل دوت يستوجب الغسل أو لا؟ إن خرج شيء وجب عليك الغسل، وإن لم يخرج شيء فلا غسل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين سلمان يقول يعمل في توصيل الركاب، وأحيانا يركب معه بعض النساء تركب لوحدها، فهل هذا فيه شيء؟ لا ينبغي أن يركب امرأة لوحدها، لأن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا ترك هذا المشوار من أجل طاعة الله عز وجل عوضه الله وبارك في ماله. أحسن الله إليكم. معنا محمد من عسير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كتب الله أجرك إن شاء الله ورفع الله قدرك. وإياك والسامعين. تفضل محمد. عندي سؤال، الله يحفظك. تفضل. كان عندي مستأجر يا شيخ، وما دفع الأجار وطلع عليه فاتورة وإيقاف خدمات، فهل يجوز لي أنا إيداع زكاتي في هذا الحساب علما أنها بترجع إلي أنا؟ على أي حال، الإحسان لمثل هؤلاء أمر مطلوب، وكونك أنت تتنازل عن الأجرة إن تيسر ذلك فهو خير على خير. أما أنك ستضع زكاتك في هذا الحساب ويعود عليك فلا يظهر لهذا، لأن الإنسان ينبغي عليه ألا ينتفع من زكاته. أجرك وجزاك الله خير. وإياك. أحسن الله إليكم. فضيل الشيخ إنجاز تقول ما حكم لبس المجوهرات كالخاتم عند الخروج من البيت وقد أصادف رجالا؟ لا مانع من ذلك، ولكنها تجعل يدها تحت عباءتها أو تحت ثيابها بأسلوب أو بآخر، المهم ألا تظهر هذه المجوهرات في يدها وقد أظهرت يدها. أحسن الله إليكم. معنا هشام من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية يا شيخ. أنا مقيم في الدمام، وجايب أحد عندي زيارة في الدمام، فيمكن يجلس 10 أيام أو أكثر ثم نذهب للعمرة، من وين نحرم؟ تحرمون من أول ميقات تمرون به، والغالب أنكم ستذهبون عن طريق ما عن طريق البر وعن طريق الجو، وعندئذ سوف ستمرون بحذاء وادي محرم أو السيل، وكان في الطائرة فسيعلن من قبل ملاح الطائرة أنهم على وشك الوصول إلى الميقات وتعقدون النية. لا مانع أن تستعدوا وأن تتهيأوا وأنتم في الدمام قبل إقلاعكم، أو في الطريق إذا كنتم تسافرون عن طريق السيارة، بل وحتى لو سافرتم عن طريق الطائرة. جزاك الله خير. السؤال الثاني، أنا كنت في جيزان في رمضان، وكان سافرنا الساعة 4 الفجر أو قبل 4 الفجر، والوصول على الساعة 1، ثم سوي العمرة. بعد كذا ما قدرت أتحمل في الصفا والمروة وفطر، إيش علي؟ ليس عليك شيء، أنت من حقك أن تفطر، بل حينما يلاحظ الإنسان شيئا من المشقة فإنه يتأكد له الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا قد ظلل عليه وسأل عنه قالوا فلان صام وشق عليه الصوم وقد كان مسافرا، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس عليك شيء في فطرك، وما دمت قد أديت عمرتك على الوجه الأكمل فنسأل الله لنا ولك القبول. جزاكم الله خيرا. معنا محسن من جدة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بنتي توفاها الله يوم 9 رمضان، غفر الله لها وأحسن عزاءك فيها، اللهم آمين. فأنا الله يرحمها كان عندها سرطان دم، عانت الكثير يا شيخ، غفر الله لها وأعظم أجرها وأثابها على ما لحقها وأحسن عزاك. آمين. عمرها كان 16 سنة، هل تعتبر من المبطونين يا شيخ؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أوصيني كيف أقدر أحتسب لله سبحانه وتعالى. نرجو الله أن تكون من المبطونين الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، وعليك أن تصبر وأن تحتسب، وأن الله عز وجل سيعوضك على صبرك وسيغفر لها بإذن الله، سيغفر لها إن شاء الله ويعوضها عما كان منها أو ما لحقها من ألم. ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليك من البنين والبنات، وأن يجبر كسرك، واحرص على أن تدعو لها، وإياك والجزع والهلع، فإن الجزع يجر أمورا لا تحمد عقباها، والصبر هو خير سلاح يتسلح به الإنسان. وعليك أن تعتبر بمن فقدوا آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأزواجهم وأولادهم، تسمع في كل يوم من حوادث الطرق ما هو أعظم بكثير مما لحقك، ربما تذهب أسرة بأكملها، وربما يذهب أكثرهم، يذهب ثلاثة وأربعة وأكثر، فعليك أن تصبر وأن تحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أيضا معنا عبر الهاتف من الرياض أم محمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ. أنا بسأل عن السجادة، السفنج هذه اللي عليها السفنج، ملبس السفنج من تحت، هل تقبل الصلاة عليها ولا ما أرى في ذلك بأس؟ يعني ما فيها بأس، نرجو الله لا يكون فيها بأس. والإنسان إذا حصل عنده تردد وتشكك فيترك، لأن الحظ أن سجادات الإسفنج يكثر السؤال عنها، فالذي عنده شيء من الارتياب وعدم الاطمئنان يتخذ سجادة ليست من هذا القبيل. يعني تصير توقع أنا أثرميك وكذا، بس ما أدري يعني هل أبدا إن شاء الله ما فيها بأس. إن شاء الله يا الله جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني، كفرت اليمين، أنا أرسلت ولدي وجاب لي أغراض وعي أخذ فلوسي، وحلفت عليك طول تأخذهن وعي أخذهن، أخذ نصف. هل نويت اليمين ولا مما يجري على اللسان دون قرض؟ إيه أنا ودي، يعني لي ودي أن أخذهن. لا أدرك ودس، لكن هل أنت نويتي اليمين أو أنه مما يجري على سلة الناس؟ والله أن تأخذها، والله أن تجلس، والله أن تقوم، والله أن تركب معي. والإنسان ما يقصد اليمين، وإنما هذا يعتبر من لغو اليمين. قول الرجل كما بينت عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين، ويرفعه بعض المحدثين قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، فإن كان من هذا القبيل فليس عليك كفارة، وإن كنت أردت عقد اليمين فكفري، وإن كنت مترددة فكفري احتياطا. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا من جدة خلود، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤال بخصوص شخص أعطيته مبلغ من المال على أنه قرض، لكن لم يرجعه في مدة معينة، فهل يجوز يا شيخ أن أدعي عليه؟ أدعي له أن يشرح الله صدره وأن يعينه على أن يسدد لك المبلغ الذي لك، ودعاؤك عليه لا ينفعك شيء، ربما أصابته مصيبة فكان ذلك سببا حتى في ضياع قرضك هذا. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذه، إحدى الأخوات في تويتر تقول: رضعت بنت أختي أكثر من 5 رضعات ولكن لا أعرف متى تكون كاملة، بمجرد أنها تتركه فقط، فهل يحسب لها وقت دقائق أو كيف تحسب الرضعة الواحدة؟ الرضعة الواحدة هي بمثابة وجبة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من يرى أن المصة رضعة، لكن الذي يظهر لنا أن الرضعة هي الوجبة المشبعة، فإذا كانت هذه البنت تشبع في كل مرة، وهو ما يبدو لأنها السائلة تقول أنها تترك الثدي في كل مرة، فالمظنون أنها في كل مرة تتركه عن شبع. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا أم عبد الله من جدة. أبو عبد الله من جدة، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالرضا والنور. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير والمستمعين والمستمعات. آمين يا شيخ، ربنا يعطيك الصحة والعافية. في سورة طه، في سورة طه الآية 11 أو الآية 12، ربنا يقول: فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وفي الحرم، وفي الحرم يعني كل ما أطلع عمره أشوف في صحن الحرم العالم تطوف بنعالها بأشكال الأنعال، هل يجوز الكلام هذا؟ نرجو الله أن يهديهم، ولا ينبغي أن يطاف بالنعال، لكن ربما بعض الأشخاص لديه عذر، ربما لا يستطيع أن يمشي على قدميه مكشوفة، لا يستطيع أن يمشي حافيا، لعل له عذرا وأنت تلومه، فمن مشى في النعال لأنه ملجأ إلى ذلك أرجو ألا يكون عليه إثم. وجزاك الله خيرا في حرصك وغيرتك ألا يمشي أحد على النعال في المطاف. الجميع طيب. السؤال الثاني عندي: عندنا إمام في الحارة في الصلاة الرباعية، صلاة الظهر أو صلاة العصر، أحيانا يجلس في الركعة الثالثة وبعد التنبيه يقوم يكمل الركعة الرابعة، لكن ما يسجد سجود السهو، وفي رمضان صلى بنا ركعتين تراويح وقام وكمل الركعة الثالثة بدون والرابعة، وبعد الرابعة سلم وبعد سجود سهو، هل يجوز صلاتنا هذه ولا لا؟ صلاتهم إن شاء الله صحيحة، وكونه يجلس بعد الثالثة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجلس ما يعرف بجلسة الاستراحة، وهذه مشروعة ولا يترتب عليها سجوده، لكن أنت تقول أنه يجلس ناسيا ثم ينبهه المأمومون فيقوم ويأتي برابعة، وهذا لا شك أن عليه أن يسجد للسهو. طيب السؤال الثالث: أنا أطلع الزكاة في شهر شعبان، وجزء منها في ناس ما يعني من المحتاجين ما تحصل عليهم إلا في شهر شوال، يعني أخلي جزء منها لشهر شوال لما ألاقي المحتاجين هذول أعطيهم الزكاة؟ الأصل في الزكاة أن لا تؤخر، لأن المسكين في حاجة إليها، إلا إذا كلمتهم هم وقالوا أبقها عندك وتكون بمثابة أنت وكيل فتكتب على هذه أمانة لفلان، أما أن تجعلها ولا تخرجها فلا ينبغي هذا. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين هنا في تويتر، هذه الأخت تقول: هل يجوز أن أطلب المال من جمعية خيرية أو يطلبه شخص ليس لديه عمل أو راتب أو شيء؟ إذا كان هذا الشخص من مستحق هذا المال الذي عند الجمعية، الجمعية لها مواصفات معينة بالنسبة للمال، والمال الذي عندها قد يكون زكاة فلا يأخذه إلا من هو من أهل الزكاة، وقد يكون صدقة فيأخذه المحتاج ولو كان من غير أهل الزكاة، لكن حسب المعايير التي وضعتها الجمعية لمن يأخذ هذا المال. فإذا كان الإنسان من تنطبق عليه هذه المعايير فله أن يطلب من الجمعية أن تعطيه لانطباق ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. معنا محمد من الخبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله الخير إن شاء الله. وإياك يا شيخ، أنا إنسان مقبل على الزواج، الملك كتبت الكتاب. وفقك الله وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. اللهم الله يا شيخ، أحس أن الدنيا فوق ظهري يا شيخ. نعم ماني عارف، أقول أحس أن الدنيا فوق ظهري، الهموم كلها. لا أبدا، الدنيا إن شاء الله أمامك والدنيا مفتوحة أمامك، واعتمد على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: حق ثلاثة حق على الله عونهم وعد منهم السعي إلى الزواج، فأنت إن شاء الله معان ومسدد وموفق. محمد عندك سؤال؟ السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، إن يوم أجي أدري أقول اللهم يسر ولا تعسر، أنا عندي يقين إن الله بيسر لي أمري. أدعو الله إن الله ييسر لك أمرك دائما ولو كان عندك يقين، فلربما يكون عندك يقين ثم يتعسر. اسأل الله التيسير في كل الأمر حتى في نهايته. إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا لمحمد من الخبر. هنا هذا الأخ في تويتر يقول: كنت مسافرا ودخلت لأحد المساجد في الحي وقاموا بتقديمي للصلاة رغم أنني ذكرت لهم أني مسافر، في هذه الحالة هل أقصر الصلاة أم أتمها؟ إن قصرتها فمن حقك أن تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة صلى بأهل مكة وقصر، فقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وإن أتممت حتى لا تربكهم فذلك حسن، فالكل خير. جزاكم الله خيرا. المتصل الأخير في الحلقة أم عبد الله من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ أنا بسألك عن حكم عباية الكهف، أنا ألبس عباية الكهف لكن الحمد لله واسعة، وألبس طرحة واسعة فوقها. العبرة الحمد لله أنا ملتزمة بالحجاب الشرعي، لكن عباية الكهف صار عليها كثير كلام، فحبيت أخبر. أحمد الله وأحمديه على أن التزمت وتمسكت بالحجاب وبكل أمر ينافي التبرج، ونسأل الله لجميع الأخوات أن ينهجن هذا المنهج وأن يكون قدوة في هذا، سواء فيما يتعلق بالحجاب والنقاب ولبس العباءة والبعد عن التبرج. والحمد لله في أخواتنا وبناتنا خير كثير، والعبرة بأن تغطي المرأة ما يبدو من زينتها بالعباءة أو غيرها، ولا مانع من عباءة الكتف إذا كانت واسعة شريطة أن تكون على المرأة طرحة ضافية تغطي رأسها ورقبتها وما يتعلق بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. سلمى في تويتر تسأل عن دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة. من المعلوم أن الإنسان إذا تردد بين أمرين، هل يقدم على هذا أم يحجم عنه، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، وهل يدعو به في آخر الصلاة قبل التسليم أو يدعو به بعد التسليم؟ ذهب جمع من العلماء إلى هذا وذهب جمع إلى آخر، والأمر فيه سعة، ويدعو الإنسان بالدعاء المشهور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا تعلم وتقدر ولا تقدر إلى آخر الدعاء. وعندئذ إن مالت نفسه إلى شيء وانشرح له صدره فليأخذ به إقداما أو إحجاما، وإن لم يظهر له شيء فليعد الاستخارة مرة ومرتين وثلاثا، وإذا لم يظهر له شيء مع تكراره للاستخارة فإنه يستشير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.